وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. هذا أيضا حديث آخر في شأن الصيد، وهو حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. فهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الصيد، وهذا كان في حجة الوداع. فهذا الصيد الذي قدمه الصعب بن جثامة بودان أو الأبواء والقاحة، هذه كلها مواضع متقاربة قريبة من رابغ، تكون عن المدينة غرب شمال على بعد تقريبا 200 كيلو من المدينة في الشمال الغربي. فلما الصعب رضي الله عنه قدم هذا الحمار الوحشي أو جزءا منه على اختلاف في الروايات، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر رده. فلما رأى أن الرجل تغير ووجد على وجهه نوع من علامات يعني الاستياء، بادره عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، محرمون. فهنا يعني ما الفرق بين الحمار الذي اصطاده أبو قتادة وهو حلال وقدمه للمحرمين وبمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوا منه، وبين هذا الذي اصطاده الصعب بن جثامة وقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منه؟ الفرق بينهما أن الصعب أراد أن يصيده للرسول عليه السلام ومن معه، وهذا لا يجوز. فكونه يصاد لك كما جاء في حديث جابر أنه: والصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصطاد لكم. فإذا اصطاده بنفسه هذا واضح أنه لا يجوز بحال، وكذلك إذا اصطاده غيرك لك فأيضا لا يجوز لك أن تأكل منه. أما إذا لم يكن اصطاده لك بل لنفسه، اصطاده لنفسه ولم يكن منك إشارة وطلب منك وعرض عليك وأهدى لك، فلا حرج. وهذا أيضا أخذ منه الإنسان ينبغي أن يقبل الهدية ولا يكسف صاحبه فيرد هديته، إلا إذا كانت من مال حرام. فأهل العلم يقول: إذا كان الذي يهدي إليك تعرف أنه يغلب على ماله الحرام، أو كانت هي بعينها مسروقة مغصوبة يعني مختلسة، هذا لا يجوز لك أن تأخذها إذا كانت بعينها. أما إذا كان صاحبك يتعاطى الرشوة أو يتعاطى الربا أو ما إلى ذلك من المعاملات المحرمة، فمن أهل العلم من يقول: من حقك أن لا تقبل هديته. ثم أيضا من سنن الهدية أنك ترد، إذا أهدي إليك تجازي الهدية بمثلها أو أحسن منها. ومنهم من حمل قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قالوا المقصود الهدية، المقصود بها الهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حظ على الهدية ورغب فيها، تهادوا تحابوا، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويرد مثلها بل وأحسن منها. وأيضا الاعتذار، إذا رأيت من أخيك يعني أمر فينبغي لك أن تبادره حتى لا يتغلغل هذا الأمر في نفسه وتذهب به الوساوس بعيدا، فبادره واعتذر له في أي أمر ما، إن كان من كلمة أو عدم قبول هدية أو عدم قبول وليمة عرض عليك المشاركة والحضور في وليمة أو أي أمر عرضه عليك فيه خير لكنك أنت عندك ما يمنع، فلا تتركه من غير اعتذار، بل اعتذر له حتى لا يكون عنده نوع من سوء الظن بك. أحسن الله عليكم. إذن الفرق بين هذا الحديث وحديث أبو قتادة أنه لا ينوي أن يعطي. نعم، الصعب بن جثامة كان يريد به الرسول عليه السلام، صاده للرسول عليه السلام، قصده به. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لم يصده إلا له. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم. نعم، أنه لم يصده إلا له، أنه صاده الصعب بن جثامة. نعم. صاده له فلذلك اعتذر.